القابض على دينه كالقابض على الجمر، وشيء من هذا واقع في زماننا. لا شك أن ما يرى من كثرة الملهيات والمغريات وتلبس الشيطان بأمور كثر يجعل المؤمن والمؤمنة والشاب والشابة في المقام الأول، يعني الأمر يحتاج إلى مجاهدة عظيمة، لكن المهم أن تأخذ الأمر بالتدرج وأن تبدأ بعظائم الأمور التي أمر الله بها، هذا في الفعل. وفي الترك تجتنب كبائر الذنوب. كيف يكون التدرج وكيف الإنسان يقدر نفسه على التدرج؟ توازن، مثلا تبدأ بالصلوات تحافظ عليها، تتخذ من الشهر يوم أو يومين أو ثلاث كما جاءت السنة تصومها، لا تفرط في صوم رمضان، هذه أمور عظام لا بد من الحافظ عليها. نعم. الصلوات في المقام الأول، إذا كان والدها موجودين تبرهما، هذا عمل عظيم يقرب إلى الله تبارك اسمه جل ثناه. نعم. نأتي للترك، فإذا ابتليت بأن المكان الذي هي فيه لا يعتنى بالحجاب تتحجب، فلو عجزت أن تتحجب بالكلية تتحجب جزئيا مع سؤال الله عز وجل أن يتم عليها النعمة. المقصود هكذا تدرجا حتى تصل إن شاء الله تعالى إلى المراد.